بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بعمل الله والبقية ترسل هذا المساء سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: باب الغسل، وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشف. هذا الموقف وقفنا عليه. نعم حسنا. وبعده بعد التيمم، بعد باب مسح الخفين. باب مسح الخف. نعم. باب ايش؟ ثالث. الغسل الخفين أخذناه. بعده باب الغسل. باب الغسل. نعم أحسن الله عليكم. باب الغسل. فيها غسل الآن. عندي باب التيمم. ما فيه؟ باب الغسل وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا وموت وحيض ونفاس وإسلام، وفرضه النية وغسل وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل كفيه والتسمية وحث الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه والدلك والولاء، ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة واستحاضة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والطواف، ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوطء في الفرج إلى الغسل والطلاق إلى الانقطاع. طيب ما أول بسم الله أحسن عليكم. باب الغسل وموجبه. الغسل هو تعميم الماء بالبدن، تعميم البدن بالماء. أما الوضوء فهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. وأما الاستنجاء والاستجمار فهذا تطهير المحل، تطهير محل الحدث، ما خرج للقبل والدبر، هذا تطهير يسمى استنجاء واستجمار، تطهيره استجمار يسمى استنجاء واستجبار كما سبق، والأفضل الجمع بينهما بالحجارة وبالماء، ثم الماء ثم الحجارة، تكفي بشروط، شرط أن لا تجاوز حد بضع العادة، وأن يكون بثلاث مسحات تكون منقية، ثلاث مسحات فأكثر تكون منقية، لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. أما الوضوء فهو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ثلاثة مغسولة والرأس مسوح، وكذلك الرجلان تمسحان إذا كان فيهما خفان أو جرباء، إذا لبس عليهما خفين أو جربين بشروط. أما الغسل فهو تعميم الماء، تعميم البدن بالماء. نعم. حسن الله عليك. وموجبه نعم. وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول. موجب الوضوء له، الغسل له موجبات. موجبه أول خروج المني دفقا بلذة، سواء كان في يقظة أو في نوم. إذا خرجه من المني دفقا بلذة، يعني دفقا ما يكون يعني خروج كثير، بخلاف المذي فإنه يكون على رأس الذكر عند الملاعبة واشتداد الشهوة. أما المني فهو يكون دفقا بلذة كثير، وهو ماء أبيض والمذي ماء أصفر. فإذا خرج منه المني دفقا بلذة سواء كان في اليقظة أو في النوم فإنه يوجب الغسل، لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل. نعم. ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا. نعم، ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، إذا أدخل الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، في فرج، في فرج أصلي، يعني يخرج الفرج غير الأصلي. لو فتح له فرج غير الفرج الأصلي فهذا لا يعتبر إدخال الحشفة فيه، لا يجب الغسل. لما يجب الغسل إذا أدخل الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، إذا أدخل يبها في فرج ويكون هذا الفرج أصلي، ما يكون فرع. الفرع يعني يخرج له مثلا، يفتح له مثلا فرج فوق الفرج أو تحته أو عن يمينه أو عن شمال، هذا يسمى فرج فرعي. لو غيب الحشفة لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل إذا غيب الحشفة أو مقطع الحشفة، إذا كان الفرج مقطوع، إذا كان رأس الذكر مقطوع، إذا غيب مقدار الحشفة، غيبها في الفرج وجب الغسل، سواء خرج منه المني أو لم يخرج. في النوم لا بد أن يخرج منه المني، لكن لو احتلم في النوم وراء أنه يجامع ولم يخرج منه المني لا يجب الغسل، لا بد أن يخرج منه المني. وكذلك لو خرج منه المني وهو لم يذكر احتلاما وتأكد أنه مني فإنه يجب عليه الغسل. العبرة بخروج المني، هذا في النوم. أما في اليقظة فخروج المني يجب الغسل، والثاني تغيب الحشفة وهي رأس الذكر أو مقدارها في فرج أصلي، يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. نعم. وموت كذلك، الموت يجب غسل الميت، تغسل الميت فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يغسلوا الميت ويعمموا جسده بالماء، هذا من موجبات غسل الموت. نعم. وحيض ونفاس. وكذلك الحيض، المرأة إذا حاضت يجب عليها الغسل إذا انقطع الدم، وكذلك النفساء وهي إذا ولدت ولدا وخرج منه الدم، هذا يسمى دم نفاس. فإذا انقطع الدم أو مضت مدة 40 يوما فإنه يجب عليها أن تغتسل وتتلجم، ولو كان الماء الدم مستمر تتلجم وتتحفظ وتصلي، تغتسل وتصلي. إذا هذه موجبات الغسل: خروج المني دفقا بلذة من نائم أو مستيقظ، ثانيا تغيب الحشفة أو مقدارها في فرج الأصلي، ثالثا الموت، رابعا الحيض، خامسا النفاس. نعم. وإسلام كذلك الإسلام، الكافر إذا أسلم إنه يجب عليه أن يغتسل عند جمع من أهل العلم. وقال آخرون من أهل العلم إن الإسلام لا يجب الغسل على المسلم على من أسلم، وإنما يستحب. قال ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم يوم فتح مكة جم غفير من المشركين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وأمر بعض الصحابة بالاغتسال، فدل على أنه مستحب وليس بواجب. ولكن المؤلف يرى أنه يجب الغسل على المسلم، فتكون هذه الأمور توجب الغسل. خروج المني دفقا بلذة من نائم أو مستيقظ، تغيب الحشفة أو مقدارها في فرج أصلي، ثالثا الموت، رابعا الحيض، خامسا النفاس، سادسا الإسلام. نعم إذا انتقل من مكانه ولم يخرج لا يجب. سيأتي كلام المؤلف رحمه الله، يعني يحس بأنه انتقل من مكانه ما دام ما خرج، لكن لو حس وأمسك ذكره لابد يخرج هنا، معنى خرج ليس بخروجه، حس بخروج المني ثم أمسك ذكره، هذا معنى خروجه. نعم. نعم، إذا تحقق أنه مني يجب الغسل حتى ولو لم يذكر احتلاما. السلام عليكم. وفرضه النية، وفرضه النية يعني الغسل لا بد أن ينوي، فلو كان عليه جنابة ثم اغتسل في البحر أو اغتسل ناوي التبرد ولم ينوي رفع الحدث، فإنه يبقى عليه حدثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي رفع الحدث. أما لو كان عليه جنابة ثم اغتسل نوى التبرد لا يصف الحدث، سواء غمس يصف البحر أو صب الماء تعمم جسده بالماء ناوي للتبرد فلا يرتفع الحدث، يجب عليه غسل آخر ينوي به رفع الحدث. يقول إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نوى. إيش وفرضه؟ إيش وفرضه؟ النية. النية فرض، النية فرض لجميع الأعمال، فرض حتى الوضوء كذلك. لو غسل أعضاءه الأربعة ناوي للتبرد ولم ينوي رفع الحدث لم يحصل له الوضوء، فحدثه باقي. كذلك أيضا لو أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصيام لا يكتب له الصيام. لو طاف بالبيت سبعة أشواط ولم ينوي الطواف، طاف يبحث عن إنسان شخص وأتم سبعة أشواط لا يكتب له الطواف لأنه لم ينوي الطواف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نوى. في الصيام الحديث حافظة من لم يبت الصيام من الليل ولم يبت النية من الليل فلا صيام له، فلا بد من النية في الوضوء في الغسل في الصلاة وفي الزكاة. كذلك لو أعطى فقير دراهم ولم ينوي الزكاة تكون صدقة حتى ينوي أنها زكاة، الزكاة التي عليه. النية فرض جميع الأعمال، في الوضوء في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج وفي جميع الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نوى. نعم. وفرضه نعم فرض النية. نعم. وفرضه النية وغسل كل بشرته. نعم، يجب على أن يعمم جميع البشرة، يعمم جميع الجسد، ويتعاهد المغابن مثل باطن مثل باطن الركبتين والإبطين، ولا بد أن تمضمض واستنشق. نعم. نعم، يستغطي النية يعني الصيام. وإذا لم تمتنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصيام ما كتب لا نية لا فرض ولا نفل. لا بد ينوي. نعم واحد نوع قال أكل الطعام والشراب أنا عشان صحة الجسد أو قال عالم سوي رجيم قال ما أكل ولا أشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا نوى الصيام ما يكتب له الصيام يكتب له رجيم يكتب له ما نواه من أمور الدنيا. إن كان هنا نوى أن يتقوى على العبادة يمنوع. نعم إذا نوى بعد ما كان شيء إلى الظهر ثم نوى بعد الظهر أن يصوم شيء أكل قبل الظهر لا ما لم يأكل شيء من الفجر ثم نوى بعد الظهر أن يصوم. في خلاف بعض العلماء يرى أنه يكتب له ولو بعد الزوال والصيام لكن ما الثواب يكون من بعد الظهر. وقال آخرون لا لا يرى بعض العلماء أنه لابد أن يكون قبل الزوال. نعم مجد اختسال النفساء إذا وضعت ما تبين لو ما تبين فيه خلق الإنسان. نعم ما تبين فيه خلق الإنسان يعني وضع عليهم المدة يعني وضع عليهم مدة 120 يوما أو 82 يوم كما في بعض النفساء. أما إذا أسقطت قطعة لحم ونثبت خلق الإنسان فهذا خرج الدم فهذا الدم فساد ولا يعتبر نفاس مثل النزيف نزيف لا يجب الغسل يجب الوضوء فقط. نعم أحسنوا لكم. وباطن فمه وأنفه باطن فمه وأنفه يعني باطن فمه مضبوط إذا تمضض وباطن الأنف الاستنشاق. نعم وإن نوى طهارتين أجزأ وإن نوى طهارتين أجزأ إن نوى الطهارة الكبرى والصغرى نوى لهذا الغسل أن يصلي الصلاة لا بد من ارتفاع الحدث فإنه يرتفع إذا نوى وإن لم ينوي ارتفع الغسل وبقى عليه أن يتوضأ. إذا نوى في الحدثين لا بد أن يغتسل أولا لا بد أن يستنجي أولا ويغسل فرجه وما حوله ثم يعمم جسده بالماء. والأفضل أن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم على شقه اليمين ثم شقه على اليسار هذا الأفضل هذا هو الأفضل. ولكن لو استنجى وغسل فرجه وما حوله ثم نوى رفع الحدثين ارتفع الحدث يصلي به. أما إذا لم ينوي رفع الحدثين فإنه يرتفع الأكبر ويبقى على الحدث الأصغر يتوضأ بعد ذلك. نعم كما لو تيمم للحدثين والنجاسة أعد وإن نوى طهارتين أجزأ كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. نعم كما شخص عليه غسل ولم يجد الماء ولم يستطع استعماله وأراد أن يصلي ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر تيمم يكفي تيمم واحد وكذلك يسمى النجاسة. نعم كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. نعم كذلك إذا نوى صار نجاسة ولم يجد ما يغسلها يتيمم عنها. وقال آخر من العلم النجاسة لا يتيمم عنها لأنها باب التروك. نعم وسنته الوضوء قبله وسنة الغسل الوضوء قبله هذا الأفضل يعني يستنجي ويغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل وجهه يتوضأ ويستنشق ثم يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم يمسح ويغسل أذنيه ثم يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى ثم يكمل الغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يشق رجله هذا الأفضل الأفضل أن يقدم الوضوء وإن أخره فلا بأس. وإن نواهما جميعا ارتفعا وسنته إيش وسنته الوضوء قبله. نعم هذا السنة الوضوء قبل الغسل وإن أخر الوضوء ترك السنة وأجزاء. نعم وإزالة ما به من أذى. نعم إزالة ما به من أذى يعني إذا علق به شيء في خذيه في شيء من المني أو غيره لا بد أن يزيل الأذى يستنجي ويغسل فرجه وما حوله وملوثه أخذه. نعم. وغسل كفيه. وغسل كفيه ثلاثا، يعني يبدأ بغسل الكفين ثلاثا باليسر في الحديث عنهما، هذا مستحب. نعم. والتسمية وكذلك أيضا في الوضوء، الوضوء يستحب يغسل يديه ثلاثا إلا بعد نوم ليل ناقض الوضوء فإنه يجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيت ستكون في النوم في الليل، فإذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء وجب عليه غسل كفيه ثلاثا، وإذا استيقظ في النهار يستحب غسل ثلاثا ولا يجب. نعم. والتسمية وكذلك التسمية، تسمية يعني قال قدم قبل ذلك قبل التسمية. وغسل كفيه كبر. وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل الوضوء قبله، الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى كلها من أي بعده. وغسل كفيه، غسل كفيه ثلاثة يستحب. نعم. والتسمية، التسمية تسمية يعني قبل الغسل، تسمية واجبة عند جمع من الحنابلة والجماعة ومستحبة عند الجمهور، كان المؤلف مشى على أنها مستحبة كما هو مذهب الجمهور. نعم. وحث الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، نعم هذا يستحب أن يغسل، يجعل يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يكمل، وإن لم يصب ثلاث حثيات وكثر بحثية أجزأ الغسل، لكن فاته الاستحباب، استحباب أن يغسل يحثي ثلاث حثيات على رأسه بعدما يتوضأ ثم يبدأ بشق اليمين ثم بشق الأسفل، كل هذا مستحب، وإن لم يفعل ما توضأ قبل الغسل ولا حتى رأسه ثلاثا ولا بدأ بالشق الأيمن، وإنما عمم تسلب بالماء أجزع، لكن فاتته السنة. ما بدأ بالسنة انتهي، هذا هو السنة. إذا مس ذكر مثلا بعد ما توضأ، نعم يتوضأ أو خرج منه ريح، إذا مس ذكره يعني إذا استنجى ثم توضأ ثم كمل غسله أجزى، لكن لما توضأ خرج منه ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء. نعم. وغسل رجليه ناحية، وغسل رجليه ناحية يعني في مكان آخر يزيل ما علق بها من الطين، هذا يفعله لو كان في طين، الآن ما يحتاج غسل رجليه، الآن الحمامات مبلطة ما فيها شيء، لكن في الأول كان فيها تراب ولا في ولا مع حذاء، فإذا توضأ ينبغي له أن يغسل رجليه، ينتقل المكان الذي فيه تراب إلى مكان آخر ويغسل رجليه حتى يزيل ما بها من التراب والطين، لكن إذا ما يمكن فيه تراب ولا طين لا حاجة إلى أن يغسله. نعم. لا يكفي غسلهما في الوضوء في الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. لا في حمام ونحوه، لا في حمام، وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه، يعني الحمام هذا مكان معد مهيأ للاستئجار فيه ماء حار وبارد بالأجرة، والغالب أنه يكون مبلط ما في شيء، هذا ما يحتاج لأنه نظيف المكان، لكن إذا كان في مكان فيه تراب وطين يغسل رجليه بعد ما ينتهي، يصل رجليه يزيل ما علق به من التراب والطين. نعم. والدلك، والدلك مستحب كونه يدلك، لكن لو صب الماء بدون دلك، دلك يعني تحريك الماء على يدين حتى يعمم اليدين والرأس وكذا، هذا الدلك مستحب في الوضوء وفي الغسل. نعم. والولاء، إيش والدلك والولاء، الولاء ولا الموالاة يعني عندكم موالاة، والموالاة يعني يكون موالاة بين أعضاء الوضوء، الوضوء ما الغسل ما يجب على الموالاة، لكن لو غسل بعض جسده ثم غسل بعض الجسد الآخر بعد شيء من الوقت لا بأس، لكن الأفضل يكون متوالي، يكون متوالي بخلاف الوضوء، الوضوء لا بد من الموالاة بين أعضاء الوضوء، لكن الغسل ما يجب الموالاة، مستحب أن يكون غسله متوالي. نعم. ويسن لجمعة وعيد، ويسن الغسل يعني يسن الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا هو مذهب جمهور العلماء أن الغسل الجمعة مستحب. قالوا وصله له حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وذهب آخر من العلم إلى أن الغسل واجب للجمعة، وأن كل من أتى الجمعة يجب عليه أن يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ، محتلم البالغ. يقول واجب، قالوا هذا على الوجوب. والجمهور قالوا واجب يعني متأكد، كقول العرب حقك علي واجب يعني متأكد. وذهب آخر من العلم إلى أنه إنما يجب الغسل إن على أهل العمال، أهل العمالة الذي تخرج منهم الرائحة، وأما سائر الناس فلا يجب، يستحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى أن يوم الجمعة البعض يخرج منهم الريح يعني الرائحة، فقال لهم لو اغتسلتم. في ثلاثة أقوال لأهل العلم، قيل غسل الجمعة واجب على كل من جاء الجمعة، وقيل مستحب، وقيل واجب على العمالة العمال ومن أشبههم ممن تخرج منه الرائحة. نعم. ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء. سنة الجمعة هذا لا في إشكال، واجب أو مستحب. وأما العيد فكذلك رأى جمع من العلم أنه يستحب. نعم. وخسوف واستسقاء، وهذا يحتاج إلى دليل. خسوف كذلك الاستسقاء يحتاج إلى دليل، السني يحتاج إلى دليل. نعم. وإفاقة، وإفاقة إذا أفاق من الإغماء يستحب له الاغتسال. نعم. نعم. واستحاضة وإحرام، بعد الاستحاضة، الاستحاضة يعني دم الفساد، يعني لا يجب الغسل إنما يستحب. نعم. وإيش؟ وإحرام، كذلك الإحرام، كذلك الإحرام مستحب، يستحب الإحرام بحج أو عمرة قبل الإحرام يغتسل. نعم. وغسل ميت، وغسل الميت أيضا كذلك في خلاف، جاء في حديث فيها ضعف الاغتسال، قال آخر من العلم أنه يجب الوضوء دون الغسل. نعم. ودخول مكة، ثبت أن أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر وكان في يوم بارد خرجت إلى الناس فقال هل علي من غسل وهم الصحابة، فقالوا لا، دل على أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، وإنما يستحب، يستحب. ولا إيش أعد وغسل الميت هذا مستحبات. نعم. أحسن لكم. ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة واستحاضة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ومزدلفة. دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالزاهر ثم اغتسل ودخل مكة، كذلك الذهاب إلى عرفة. أقول بالسهب ولا بد له من دليل، يحتاج إلى دليل، كذلك الخسوف والعيد. نعم. ورمي الجمار، رمي الجمار كذلك يحتاج إلى دليل، ليس عليه دليل، وفي مشقة هذا السبب فيها هي في الأزمة المتأخرة لما كثر الحجاج يصعب الاغتسال لرمي الجمار ودخول عرفة، وأيضا لا ليس هناك دليل واضح في الاستحباب. نعم. والطواف، وكذلك الطواف، الاغتسال الطواف يحتاج إلى دليل، والأقرب أنه إن سعود الإحرام دون الطواف دون رمي الجمار دون دخول عرفة وكذلك الخسوف كلها قول بالاستحباب ليس عليه دليل. نعم. ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف، يحرم على المحدث مس المصحف لما جاء في كتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحزم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني متوضأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ بالأئمة الأربعة يعني يجب على من يريد مس المصحف أن يتوضأ، فإذا يتوضأ فإنه يمسه من وراء حاجة، مرايحان قفازين يكون المرأة قفازين. وكذلك الحائط أو السيدة التي تقرأ ما تمس المصحف وإنما تكون مغراء قفازين. نعم. والصلاة والطواف وإيش ويحرم بالحدث مس المصحف. نعم. والصلاة والطواف ويحرم بالحدث مس المصحف. وكذلك الصلاة يحرم على يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. والصلاة وإيش والطواف والطواف الحديث إنما جمع حديث ابن عباس إن الطواف بالمعنى صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا تكلم بخير. والحديث فيه يعني فيه كلام وعن ابن عباس نعم ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم. وبالجنابة جمهور العلماء على أنه يجب الوضوء في الطواف وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب. قال بعضهم إذا طاف فإنه يجبره بدم إذا طاف محدثا. جمهور العلماء على أنه يجب الوضوء للطواف ومس المصحف والصلاة هذه الأدلة واضحة. بعدها وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللف بالجنابة الثلاثة والقراءة الثلاثة يعني الطواف والصلاة ومس المصحف كذلك من باب أولى إذا كان لا يمسها المحدث فالجنب من باب أولى. والقراءة كذلك قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب لا يقرأ الحديث فأما الجنب فلا ولا آية أخذ به جمهور العلماء. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يجوز القراءة لمن لمس المصحف لأن النبي كان يذكر الله على جميع على كل أحيانه لكن على كل أحيان يذكر الله لكن هذا قراءة القرآن خاص وذكر الله على جميع هذا عام هذا خاص وهذا عام. نعم. واللبث في المسجد بلا وضوء كذلك اللبث في المسجد وعليه جنابه ما يمكث لكن المرور لا بأس يمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغسلوا لكن إذا توضأ فلا بأس. ورد عن عدد من الصحابة أنهم توضأوا يمكثون في المسجد لا بأس خف الجنابة إذا توضأ خفت الجنابة لا بأس يجلس في المسجد. أما إذا لم يتوضأ فلا يلبث وإنما يجوز المرور فقط المرور للجنوب والحائض مرور عام. يقول في ولا جنوب إلا عابر سبيل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أعطيني الخمرة والخمرة قطعة من سعة النخل تكون صلى عليها. قال صلى الله عليه وسلم إني حائض قال ليست حيضتك في يدك تدخل وتأخذها مرور لا بأس أما مكث فلا إلا إذا توضأ من العدد من الصحابة كانوا يجلسون إذا توضأوا. نعم. مكروه وكذلك على غير الطهر الأفضل يكون متوضأ نعم. ولأن دخول المسجد أيضا يعني قد يكون نوع من اللبث طويلها الأذان أكثر من المرور. نعم. أحسن لكم. وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوضوء في الحيض والنفاس ما هي الخمسة اللي هي إيش الطواف قراءة القرآن مس المصحف وإيش والصلاة واللبث في المسجد هذه الحيض كذلك الحيض والنفاس تحرم هذه الأشياء الخمسة وبالحيض والنفاس إيش وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام كذلك الصيام الحيض والنفاس لا تصوم. الخمسة ما هي الطواف والصلاة ومس المصحف والوضوء المسجد والقراءة وقراءة القرآن قراءة القرآن على يعني ظهر قلب هذا عند الجمهور. قول الثاني أن الحائض والنفساء لها أن تقرأ عن ظهر قلب لأنها ليست مثل الجنب الجنب مدته قليلة ويستطيع أن يغسل ويقرأ أما هي فليست باستطاعتها أن تزيل الجنابة وقد تطول المدة قد تكون النفس 40 يوما فإذا منعت من القراءة قد تنسى حفظها من القرآن، قد تكون طالبة أو مدرسة تحتاج إلى القراءة. الصواب أن الحيض لها أن تقرأ ظهر قلب، كذلك النفساء، لأنه ليس عليه دليل، والجمهور قاسوا على الجنابة، والقياس قياس مع الفارق. نعم. نعم. التفسير لا بأس، التفسير لا بأس، كتب التفسير، قراءة كتب التفسير لا. نعم. ها؟ نعم لا بأس. كذلك الحائض تلبس قفاز وتقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. والوطء في الفرج إلى الغسل. ها؟ وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام، والوطء في الفرج إلى الغسل. إلى الغسل؟ إلى. لا، الوضع في الفرج كذلك. يعني بالنسبة للحائض، يعني الحائض زوجها لا تطوف في الفرج، لكن يباشرها في بدن الفرج. نعم. والطلاق إلى الانقطاع. والطلاق إلى الانقطاع. نعم، يحرم الطلاق، يعني طلاق الحائض إلى الانقطاع، إلى انقطاع الدم. يعني لا جنس أن يطلق المرأة وهي حائض أو تهم السافي، قوله إلى الانقطاع، يعني والأولى إلا بعد الغسل، يعني هي لا تحل زوجها إلا بعد الانقطاع، انقطاع الدم والغسل. لكن الطلاق إذا قطع الدم يقول يجوز لها أن يطلق إذا قطع الدم. نعم. أحسن الله إليكم. باب التيمم. نعم. شرطه فقد ماء، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، وخوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول الوقت وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب طاهر له غبار. وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا أو لفرض صلى به ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. وسننه التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجود إن ظن وجدان الماء. ومبطله مبطل مبدله، وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء. وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب. ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. نعم، خلاص. بعده من أول. باب التيمم شرطه فقد ماء. التيمم لغة القصد، وقال تيممت فلانا، يممت فلانا، وتيممت فلانا، وأممته إذا قصدته. فالتيمم معنا في اللغة القصد، من قوله فتيمموا صيدا طيبا اقصدوا، ومن قوله تعالى ولا أمن بيت الحرام، يعني قصدي. إذا التيمم في اللغة معناه القصد، لغة القصد. قال تيمم فلان إذا قصدته، وفي الاصطلاح فهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية على وجه مخصوص، هذا إيش؟ هذا معنى التيمم في الاصطلاح. وشرطه فقد الماء أو العجز عن استعماله. يعني شرطه فقد الماء والعجز عن استعمال الماء. والعجز عن فقد الماء إنما يكون بعد البحث عنه. فالعجز عن استعمال الماء ما يكون لا يجد الماء بعد سعيه في تحصيله، أو أنه لا يستطيع استعماله للمرض، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط التيمم فقد الماء، أو لكونه عاجز عن استعماله، يعني إنما يتيمم إذا فقد الماء، أو لكونه عاجز عن استعماله، أو يكون عنده الماء لكن لا يكفيه ويحتاجه للشرب أو الطبخ أو إسقاء دوابه، فهذا يتيمم لأنه يعتبر عاجزا في هذه الحالة. لكن لو كان عنده الماء ثم بدل له الماء هبة، قطع شخص ماء، أو يجد يستطيع اشتريه بثمن غير مجحف، ثمنه المعتاد، فهذا يجب عليه، يعني يجب عليه قبول الماء، ويجب عليه يشتري الماء إذا كان يستطيع بثمن إيش؟ بالثمن المعتاد. أما إذا كان بذله بثمن مجحف مثل العلبة بريال قال ما بيأهل بخمسين، هذا ثمن مجحف، لكن لو بذل بثمنه زيادة قليلة فإنه يشتري. كذلك إذا فقد الماء ولم يكن تحصيله إلا بثمن مرتفع، فإن قدر على شرائه فهو أفضل، وإذا كان الثمن مرتفع ويضر به فإنه يتيمم. فإذا كان ثمن الماء الذي توضأ به مثلا مثل ما سبق المثال، كمثلا في العادة بخمس ريالات ثم ويبيعه بخمسين ريالا مثلا، لا يلزمه شراءه ولو كان معه الخمسون، لأن هذا يجحف، يعني ثمنه مرتفع عن العادة. أما إذا كان بثمنه أو أكثر من ثمنه بقليل فيشتريه، وإن كان عاجز عن اشتريه ولو بثمن قليل فإنه يتيمم. وكذلك إذا خاف ضرر استعماله لمرض أو عطش محترم، عنده ماء لكن عنده دواب كثير يخاف أن تعطش ما يكفيها، فهنا يبقيه لها ويتيمم. وكذلك يشترط التيمم دخول الوقت، يشترط دخول الوقت، وهذا شرط عند أكثرين من الفقهاء، لأنهم يرون أن التيمم مبيح للصلاة في الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. جمهور العلماء على أنه مبيح للصلاة وليس رافعا، وعلى هذا فلا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ثم يصلي الفريضة وما يتبعه من النوافل، وإذا خرج الوقت بطل التيمم، يجب عليه أن يتوضأ أن يتيمم للصلاة الأخرى. والقول الثاني لأهل العلم أن التيمم رافع للحدث ولا يبطل إلا بوجود الماء، فيجوز له أن يتيمم للظهر ولم يحدث يجوز صلي به العصر والمغرب والعشاء مثل الماء. وكذلك إذا خرج الوقت لا يبطل على قول أنه مبيح عن المقال أنه رافع حتى ينتقل وضوءه أو يجد الماء، وهذا هو الذي رجح جمع من المحققين، ترى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، ترى سمع شيخنا الشيخ عبد المجيد رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع من العلم أنه مبيح، أنه رافع للحدث كالماء، ولا يبطل إلا بخروج ولا إلا بوجود الماء، إلا إذا وجد الماء. نعم أحسن عليكم. شرطه فقد ماء، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله. إيش شرطه؟ شرطه فقد ماء، نعم، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله. نعم كما سبق. وخوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم. نعم. ودخول الوقت وطلب فاقده. دخول الوقت هذا عند الجمهور، عند الجمهور اللي يراه مبيح يشترط دخول الوقت، والقول الثاني لا يشترط دخول الوقت، لو توضأ قبل دخول الوقت وفاقد الماء صح صلي به، وعند الجمهور لو تيمم قبل دخول الوقت فإذا دخل الوقت يتيمم مرة أخرى. نعم. وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله. وطلب فاقده وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله. نعم. وتراب طاهر له غبار. طلب فاقده يعني أنه شلي قبله قبل طلب فاقده ودخول الوقت وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله. نعم. وتراب طاهر يعني ذهب يعني يطلب فاقدا له فإنه وله أن يتيمم إلا إن خاف على نفسه أو ماله. نعم. وتراب طاهر له غبار. نعم. التراب الذي له غبار كتراب الحرث والزرع لأنه لقول الله تعالى فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. قوله منه يعني يقتضي أن يكون له غبار يمسح به وجهه وكفيه، وهذا إنما هو تراب الحرث والزرع. فإذا تيمم برمل أو على حصى ليس له غبار لم يجزه، إنما على الرمل أو حجارة، لأن الله تعالى قل فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه للتبعيض. فإذا وجد ترابا له غبار وجب عليه التيمم منه، وإن لم يجد تيمم بما تصاعد على عليه بما تصاعد على الأرض، يعني إن لم يجد تراب فإنه يتيمم بما يتساقط عليه الغبار، قال كسجادة عليها غبار أو نحو ذلك. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يتيمم بالتراب الذي هو، فإن لم يجد قالوا يتيمم بأي شيء له غبار، سجادة فيها غبار يتيمم فيها، كيس قال حتى كيس شعير فيه غبار يتيمم على كيس الشعير، قالوا لا بد يكون له غبار. وهذا الذي ذهب إليهم، ولا فهو مذهب عند الحنابلة، ومذهب الشافعي، والقول الثاني أنه لا يشترط هذا الشرط، وقالوا يتيمم بكل ما كان وجها للأرض من رمل أو صخر أو نحو ذلك. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن المذهب لا بد أن يكون يتيمم بتراب له غبار أو أي شيء له غبار كسجادة وغيرها، والقول الثاني أنه لا يشترط وله أن يتيمم بكل ما كان وجها للأرض، كل ما تصاعد. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد وجه الأرض، إذا كان عندك تراب تيمم تراب، عندك صخر رمل تيمم على الرمل، عندك حجارة تيمم على الحجارة. نعم. استدلوا بقوله تعالى صعيدا طيبا، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، الصعيد مثلا. والأقرب من هذا أنه إن وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو حجارة أو غيرها. نقول يعني الجمع، نقول إن وجد التراب الذي له غبار يتيمم به، وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض. يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن يتساهل يكون عنده تراب له غبار لكن يروح يتيمم على الحجارة ويجد تراب له غبار، وهذا لا عليك، ما دام وجدت التراب تيمم بالتراب. نعم. أحسن الله إليكم. وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا. هذا الفرض الأول، فرض تعيين نيته، يعني ينوي بهذا التيمم صلاة الظهر، وعلى هذا فلا يصلي بهذا التيمم صلاة العصر، لأن النية لصلاة الظهر. فرض تعيين نيته هذا الفرض الأول، وهو مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، فإذا نوى التيمم لنافلة فلا يصلي بها الفريضة، وإذا نوى التيمم الفريضة صلى بها فريضة أو نافلة، لأن النافلة أقل حتى يخرج الوقت، ولا يصلي فريضتين غير المجموعتين بتيمم واحد، لكن المجموعتين ظهر العصر مغرب العشاء فلا بأس. والقول الثاني أنه إذا تيمم لنافلة صلى بها الفريضة ويصلي بها عدة فرائض حتى ينتقض وضوءه ويجد الماء، وهذا هو الراجح كما تقدم. هذا يدل على أن على القول بأن التيمم رافع. فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، يعني على المذهب لو تيمم لنفل فلا يصلي به فرضا، لكن إذا تمم الفرض يصلي به النفل. والقول الثاني أنه إذا تمم لنفل صلى به فرضا ونفل، لأن التيمم رافع مثل الماء سواء بسواء. نعم أحسن منكم. فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا أو لفرض صلى به ما شاء، هذا على المذهب، على القول بأن التيمم مبيح إذا صلى لنفل لا يصلي به فريضة، لأن الفريضة أعلى، وإذا صلى لفريضة صلى به النافلة لأن الفريضة أقل. نعم. ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. نعم، مسح وجهه والتيمم، وهل التيمم ضربة أو ضربتان؟ الصواب أنه ضربة واحدة، يضرب الأرض في يديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين، الكوعين مفصل الكف الساعد، ضربة واحدة. وذهب آخر من العلم أنه ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، والصواب أنه ضربة واحدة. حديث عمار الصحيحين لما أصابت جنابه نزع ثوبه وتمرغ في التراب، قال له إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده ضربة واحدة ومسح بوجهه وكفيه للغسل وللتيمم. التيمم واحد، لا فرق بين التيمم والوضوء والتيمم والغسل، لكن عام يسمع جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، الكوعين هذا وسط الكف، وما تقطع منهما اليد يد السالم. نعم. والترتيب، الترتيب هذا الفرض الثاني. الفرض الأول ما هو؟ تعيين النية. ها؟ تعيين النية لا بد من النية. والفرض الثاني الترتيب. الثاني ولا الثالث هنا؟ الثالث. ها؟ الثالث. الأول إيش؟ النية. تعيين النية. الأول تعيين النية، والثاني هو مسح جميع وجهه ويديه للكوعين. نعم. والثالث الترتيب. نعم. هذا الفرض الثالث. هذا الفرض الثالث. إذن تعيين النية ومسح جميع وجهه ويديه للكوعين. ثالث ترتيب. يعني يمسح وجهه ثم يديه. رتب قد كان مسح وجوهكم وجهكم، فلو مسح يديه ثم وجهه لم يجز، لا بد من الترتيب. يقول تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ترتيب. نعم. وسننه التسميه، هذه السنه. انت اذن الفروض فرض التيمم كم؟ ثلاثه، النيه ومسح جميع وجهه ويديه الكعبين والترتيب. والسنن، أما السنن وسننه نعم. التسمية وتقديم يمناه وتأخيره إن ظن وجدان الماء. وسنن التسمية يعني يسمي كما في الوضوء، قل بسم الله، وتقديم يمناه كما في السنة في الوضوء، وتأخيره إن ظن وجدان الماء. هذه كم سنة؟ تسمية، تقديم يمناه، تأخيره إن ظن وجود الماء. طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. إن شاء الله الدرس يكون إن شاء الله عندكم معنا عندكم كتابين خزيمة كتاب خزيمة الحديث وكذلك أيضا إيش الشريعة حسنا ما أعلنوا عنه الشريعة خلاص خلاص طيب خزيمة اليوم وغدا إن شاء الله اليوم الدرس اليوم وغدا إن شاء الله المغرب ولا شيء الشريعة إن شاء الله يكمل إن شاء الله سيكون فيه إن شاء الله إكمال سيكون إكمال إذا سنن التيمم تسوية وبسم الله في الوضوء واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور كذلك التيمم قل بسم الله تقديم اليمنى كيف يكون التيمم تقديم اليمنى تقديم اليمنى قد يكون سواء في وقت واحد لكن في المسح المسح كذا مثل المسح ثم تقديم اليمنى وتأخيره إن ظن وجود الماء يستحب إن ظن أنه يجد الماء يؤخر إيش يؤخر التيمم آخر الوقت ولهذا في عبارة الزاد والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أو لا والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أو لا نعم تيمم وصلى ايش يبطل وضوء اذا وجد الماء بطل العفو وهذا من الغاز الفقهيه يقال نهق حمار فبطل الصلاه مسلم نهق حمار فبطل الصلاه مسلم هذا في رجل أراد الصلاة ولم يجد الماء فأرسل بحماره لإحضار الماء ولما استبطأ تيمم وبدأ يصلي فجاء الحمار عليه القرب مملوءة بماء ونهق فعلم الرجل أن الماء قد جاء فبطل الصلاة نهق حمار فبطل الصلاة مصلي هذا لغز فقهي يعني أرسل الحمار ليحمل على القرب بالماء ما كان قبل وجود السيارات أو مثلا يقال الآن لما جاب السيارة يعني أشعر المصلي بالسيارة ببوق السيارة، فهنا بطل الصلاة لأنه علم أن الماء جاء السيارة. وكذلك هنا لها قحمار فبطل الصلاة مصلي لأن أرسل لحضر الماء، فلما استبطع صلى، فلما كان فيها الصلاة جاء الحمار ونهق، فعلم أن الماء وجد فبطل الصلاة فيتوضأ. لكن لو كان بعد الصلاة صلاة صحيحة، كان جاء بعد الصلاة قد فعل السبب صلاة صحيحة. فلهذا استحب كثير من العلم أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء. نعم أحسن الله إليكم. ومبطله مبطل مبدله، مبطله مبطل مبدله، التراب بدل والمبدل الماء، فكل مبطل للمبدل مبطل للبدل، يعني مبطله مبطل طهارة الماء إذا أحدث وهو متوضئ بطل الوضوء، وكذلك لو أحدثه متيمم بطل التيمم، مبطله مبطل طهارة الماء. كل ما يبطل الوضوء أو الغسل يبطل التيمم، إذا خرج منه بول أو غائط أو نام أو أكل لحم جزور أو مس فرجة أو جامع ونحو ذلك من الأحداث فإنه يبطل تيممه بالاتفاق. نعم. وخروج الوقت، وخروج الوقت يبطل التيمم كذلك وخروج وقت الصلاة، هذا قول الجمهور وهو قوله. والقول الثاني أنه لا يبطل بخروج الوقت، فلا يبطل إلا بأحد أمرين، الأول الحدث والثاني وجود الماء إذا كان عادما له، أو القدرة على استعماله إذا كان عاجزا عنه. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول جمع من المحققين كما سبق، منهم الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله الشيخ الرحمن السعدي وجمع من المحققين. نعم. وقدرته على استعمال الماء، كذلك يشترط قدرته على استعمال الماء، إذا كان عاجزا كان مريض ما يستطيع، أو كان محبوس ما يستطيع الوصول الماء، فإنه في هذه الحالة يتيمم. فإذا وجد الماء وقدر على استعماله ولو كان في الصلاة يبطل التيمم، إذا قدر على استعماله أو وجد الماء ولو كان في الصلاة فإنه يبطل التيمم. هذا معنى قال لها قحمار وبطل الصلاة والصلاة لكن بالصلاة، لكن لو كان بعدما صلى جاء الماء أو وجد الماء وهو بذل جهده في الأول ولم يقدر على السماء ثم جاء الماء بعد الصلاة، الصلاة صحيحة. إذا وجد الماء وقدر على استعماله ولو كان في الصلاة فيبطل التيمم، يعني قال الصائد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نعم. وإن بذل للأحق قدم الميت ثم منع، وإن بذل للأحق، أما إذا مجد ماء فيتيمم وصلي ثم وجد الماء بعد الصلاة في الوقت فصلاته صحيحة. نعم نعم، ميت إذا لم يجد ماء يمنع، أو كان الميت لا مقطع لا يضره الماء أو ما أشبه ذلك، أو كان مرض معدي، أو كان رجل بين نساء ما وجد رجل غسل الرجل، أو امرأة بين رجال يمنع في هذا الحال، ماتت امرأة وليس عندها إلا رجال ماذا يعملون؟ غسلونها وهم أجانب؟ لا، يمونها. وكذلك النساء إذا مات رجل وليس عنده إلا نساء يمم هذه الحالات. الميت شيخنا إذا حصل تيمم للميت ثم وجدوا الماء قبل الدفن، إيه نعم نعم غسل وإن بذل للأحق قدم الميت. وإن بذل للأحق قدم الميت. يعني إذا بذل الماء للأحق فإن غسل الميت أولى من وضوء الحي. يعني ميت ليس هناك ماء ورجل يريد أن يصلي ولا وجد ماء، أي وجد الماء ماء واحد إما للميت وإما للمتوضي، أيهما يقدم؟ يغسل الميت ويتمم الحي للصلاة. إذا بذل الماء للحق فإن غسل الميت أولى من وضوء الحي، وهذا على احتجاج روايتان الإمام أحمد، لأن غسله خاتمة طهارته، يستحب أن تكون طهارته كاملة، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم، والحي يغسل بغسله إباحة الصلاة وتحصل ذلك بالتراب. والرواية الثانية محمد أن الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت. الرواية الثانية أن الحي أولى، يعني ميت ورجل حي عليه جنابة، أيهما يبتلى؟ هل الميت يغسل الحي يغسل بالجنابة أو يقدم الميت؟ قول الأهل قيل أن الميت يقدم لأن خاتمة حياته الطهارة، وقيل يقدم الحي لأن غسله ترتب على العبادة، والميت سقط عنه غسل بالموت. اختار الرواية الثانية أن الحي أولى، اختار الرواية الخلال. نعم. ثم من عليه نجاسة، يعني عليه نجاسة أولى لأن النجاسة لا تيمم على الصحيح، وأيضا أنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء، يعني من عليه نجاسة مقدم غسل النجاسة لأن النجاسة لا تزول بالتيمم. ثم الحائض، تقدم الحائض ثم الجنب. قال الموفق بن قدامة: هل يقدم الجنب أو الحائض؟ فيه وجهان، أحدهما الحائض لأن تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة وطئها، والثاني الجنب إذا كان رجلا لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة، ولأنه يصلح إماما لها وهي لا تصلح لإمامته. نعم. أحسن الله إليكم. ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. نعم، هذا هو الصواب، أنه يجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، كما في حديث عمار يضرب يده الأرض ضربة واحدة منفرجة إلى الأصابع ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما، يعني ظاهر الباطن كذا، ظاهرهما وباطنهما، وإن كذا مسح ظاهرهما وباطنهما علي جهة علي كيفية أجزاء. هذا هو السنة كما في حديث عمار قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك هكذا، إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. والمسح يكون بالكفين، للكفين فقط، ولا يمتد إلى المرفقين، ولا بد من الترتيب، فيمسح الوجه ثم اليدين، فإن الله تعالى بدأ بالوجه فقال: أمسحوا وجوهكم وأيديكم، وفي الحديث أبدأ بما بدأ الله. وقال بعض العلماء: تيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، وهذا قول مرجوح، هذا فعل بعض الصحابة اجتهادا منه. طيب، نقف على وفق الله جميعا.